السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في برنامج جديد، تجربة مختلفة شوية، إن احنا نخلي العشر الأواخر من رمضان ببرنامج مختلف. برنامج هو يناسب العشر الأواخر، والحقيقة يناسب الوضع اللي الأمة فيه، في نازلة في الأمة، في أزمة. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا، كلنا يعني متألمين ونتمنى أن نفعل شيئا. كل واحد بيبقى نفسه يساعد إخوانه المستضعفين بأي شيء، وللأسف الشديد في ناس بتتعامل مع اللي هنتكلم عنه على أنه حيلة من لا حيلة له. يتعامل مع الموضوع اللي هو ببساطة الدعاء. احنا هنتكلم العشر حلقات القادمين أو العشر أيام والليالي القادمة عن الدعاء. ناس بتتعامل أثناء الأزمات، وده أحيانا بيبقى من جانب الصدق، إن هو نفسه يعمل حاجة كبيرة جدا، نفسه يعمل حاجة تساعد إخوانه وتفرج الهم عن المهمومين، تنصر المستضعفين، ويبص للدعاء على إنه يعني حاجة كده إيه، أنا آسف إن أنا أقول على ما تفرج. في ناس بتبص بهذا المعنى ومن هذا المنطلق، بيبص للدعاء إنه هو حاجة تحصيل حاصل أو حاجة قيمتها بسيطة شوية. والحقيقة زي ما قلت لك، هو من حقك ان انت تبقى نفسك تعمل حاجة كبيرة، ونفسك ان انت تساعد بقدر المستطاع، ووسائل المساعدة والنفع والانفاق وكل المعاني العظيمة دي موجودة، لكن الدعاء امر عظيم. هذا هو سبب ان انا حبيت ان احنا نتكلم في الموضوع ده السنة دي، وان احنا نخليه مركز كده في 10 حلقات، وان انا عنونتله بعنوان من القرآن كالعادة، وهو في خاتمة سورة الفرقان. خاتمة سورة الفرقان اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن إيذاء شديد نال من النبي صلى الله عليه وسلم على يد المشركين، واستهزاء وانتقاص، وكلمة وقالوا اللي بتتكرر في سورة الفرقان، وبعدين ضرب مثال في آخر السورة بالنموذج، نموذج عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات اللي ربنا اتكلم فيها عن النموذج اللي هو الرد العملي على كل هذا الانتقاص، وعلى كل هذا الاستهزاء، وعلى كل هذه الشبهات التي نالت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تنتقص من قدره أبدا صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختمت السورة بآية في غاية الإحكام والشمول، ونحتاج فعلا للي هنقف معاه في حلقة النهاردة، حلقة المقدمة، مع هذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ربنا بيقول للنبي في خاتمة السورة صلى الله عليه وسلم، بيقول له قل لهم يا محمد. ما يعبأ، ما يعبأ يعني لا يبالي، عارف كده لا مبالاة، لا يبالي بكم، ما يعبأ بكم ربي، لا يعني بأمركم، لا قيمة لكم حقيقية عند الله. ثم قال لولا، التي تفيد القصر والحصر، لولا أمر واحد، وقال هذا الأمر هو الدعاء، لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الشق الثاني من الآية هنقوله، بس خلينا في الشق الأول. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ببساطة قيمتك الحقيقية عند ربنا سبحانه وتعالى هي دي، الدعاء. والدعاء بمعناه الشامل، مش معناه بس دعاء المسألة، مش ان انت بس تقول يا رب، وان كان ده من معاني الدعاء طبعا ومن اهم معاني الدعاء، لكن الدعاء بمعناه المطلق وهو العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا عبادتكم، لولا ارتباطكم بالله عز وجل، لولا تعلقكم بالله سبحانه وتعالى. من دون هذا التعلق، من دون هذه العبودية، من دون هذا الارتباط، لا يبالي بكم الله عز وجل، لا قيمة لكم. ثم يأتي الخطاب بعد ذلك للمشركين، فقد كذبتم، يعني الخطاب في أول الآية للمؤمنين الذين عبدوا الله ودعوه كما أحب وراضي. فبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى وجه الخطاب لمن لم يفعل، لمن تجاهل ذلك، لمن لم يعبد، لمن لم يدعو، فقال فقد كذبتم، كأن الذي ترك هذا مكذب. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني سوف يكون العذاب ملازما لكم، لزاما يعني مرتبطا ولا ينفك عنكم. لما ربك سبحانه وتعالى يقول لك كلمة زي دي، ان قيمتك الحقيقية عنده، وهي دي القيمة الأحق والأهم، انت قيمتك بين الناس ممكن تتفاوت، الناس بتبص لبعض على قدر المال او على قدر الجاه او على قدر المنصب، لكن الاهم دايما قيمتك عند الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف بعض الناس بيضحكوا من دقة ساقي سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود كان نحيف جدا وازاح الهواء او الرياح جزء من طرف ثوبه، فكان بدأت يعني دقة ساقيه، فقال: تضحكون من دقة ساقيه لهما أثقل عند الله من جبل أحد. أثقل عند الله، هي دي عند الله. قيمتك عند ربنا أساسها علاقتك بيه، دعائك، عبادتك. الدعاء هو العبادة، هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تضافرت الآيات في القرآن، إن الدعاء يجي مكان العبادة والعبادة تيجي مكان الدعاء. كلمة سيدنا إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، مفروض بقى وما يدعون، يعني كل الآية اللي قبلها ربنا بيقول دعاء، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو، لو هو الدعاء بمعنى المسألة بس، لكن شوف ربنا إيه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، الدعاء بيجي بدل العبادة والعبادة بتيجي بدل الدعاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة عن النعمان بن بشير، قال: إن الدعاء، واستعمل لفظ إن التي تفيد التوكيد، إن الدعاء هو العبادة. بعد ما قال الكلمة دي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسند الإمام أحمد، تلا قول الله، يعني بعد ما قال إن الدعاء هو العبادة، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ادعوني، ما قالش إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي. يبقى الدعاء بيجي مكان العبادة، وده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، ده في آيات كتير ربنا سبحانه وتعالى قالها، ادي آية سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون، لا تدعون. الدعاء هو العبادة. حتى أصحاب الكهف لما ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم قال إيه: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ربنا رب السماوات والأرض، خلاص توحيده، أعلنوا التوحيد لله سبحانه وتعالى. قالوا بعدها إيه؟ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. استعملوا لفظ العبودية بدلوا لفظ العبادة، دايما بيجوا مكان بعض. فالدعاء هو العبادة. عشان كده اوعى في يوم من الأيام تستخف بالدعاء، اوعى في يوم من الأيام تنظر للدعاء كأنه نظرة، يعني ايه، يعني حاجة كده زي ما بقوله، يعني عشان مش لاقي حاجة اعملها. لا، الدعاء ده قيمة عظيمة جدا. سيدنا إلياس ربنا بيذكر وهو بيكلم قومه بيقول لهم ايه: أتدعون بعلا، رب بعد ما قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا، اسمع اللي بعدها، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر وهو بيكلم قومه قال لهم كده، قال لهم وتذرون، اللي ما بيدعيش ربنا، شوف لفظ تذرون يعني ايه، تتركون. اللي ما بيدعيش ربنا كأنه ترك ربنا سبحانه وتعالى، كأنه ترك عبادته، كأنه بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بيتقال في الآخرة: ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، اسمع هيقولوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فاحنا ما كناش بنعمل حاجة، مع أنهم كانوا بيدعوا أصنام أوثان، لكن في الحقيقة ساعة الجد هيعرفوا قيمة هذه الأشياء. أما الذي كان يدعو الله، أهل الجنة بقى، شوف من أوائل كلمات أهل الجنة لما يبصوا كده للقيمة اللي وصلوا لها ويعرفوا إن هم دخلوا الجنة، فيقولوا إيه: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لما حسوا بالقيمة والمعنى اللي وصلوا إن هم ربنا من عليهم بالجنة ووقاهم عذاب النار، وقاهم عذاب السموم، قالوا إيه: إنا كنا من قبل ندعوه، كنا قبل كده بندعي، كنا بنطلب منه. هتقول لي الدعاء ملوش قيمة؟ ده أول كلمة أهل الجنة أو من أوائل كلمات أهل الجنة بيقولوا، ده احنا كنا بندعي ربنا. بيسترجعوا كلامهم، بيسترجعوا أهم أعمالهم في الدنيا، وبيسترجعوا علاقتهم بربنا، فقالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. استرجعوا صفات ربنا سبحانه وتعالى التي كانوا يعبدونه بها، حسوا إن ربنا بر بيهم وحسوا ان ربنا بر بدعائهم وبر لما اقسموا على الله فابرهم، لو اقسم على الله لابره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهم داخلين الجنه افتكروا ده احنا كنا بندعي في الدنيا، كنا مشفقين، كنا بنخاف من ربنا سبحانه وتعالى، كنا بنحمل هم الاخره وكنا بنطلب من ربنا. اوعى تستقل بالدعاء، الدعاء هو العباده. عشان كده لما تسمع الايه اللي عنونا لهذه السلسله بها لولا دعاؤكم، وتبدا تسال لماذا الدعاء، انا عنونت الحلقه دي بهذا السؤال، والسؤال ده هيفضل يتجاوب معانا طول السلسله، هنحاول نجاوبه طول السلسله، لماذا الدعاء؟ ببساطه اول اجابه لان الدعاء هو العباده، حديث صحيح عن النبي. طبعا الناس مشهور عندها الدعاء مخ العباده، بس ده في اسناده كلام، لكن الاسناد الاصح الدعاء هو العباده، والعباده هي الدعاء، والعلاقه بين الاثنين مضطرده جدا. وعلى يسال طب ليه؟ ليه الدعاء هو العباده برضه؟ ليه الدعاء ليه مثلا ما بيجيش مثلا الصيام مكان العباده، مع ان الصيام عباده، بس ليه ما بيجوش بدل بعض؟ ليه ما بيجيش الحج بدل العباده، مع ان الحج عباده، كل الزكاه بدل العباده، كل دي عبادات. بس اللي بيجي دايما مواضع كتير جدا، مش عايز اطول عليكم، بس مواضع كتير جدا في القران بيجي الدعاء مكان العباده. السبب ببساطه، وان النبي يقولها كده بالصراحه دي، ان الدعاء هو العباده، لانك اثناء الدعاء في الحقيقه بتتمثل كل حقائق العباده وانت بتدعي. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى سئل، او لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجيب السؤال عنه، واذا سالك عبادي عني، كانت اجابته ايه؟ اجابه متعلقه باسماء لها علاقه بالدعاء. فاجاب الله فاني قريب، اجيب ايه؟ اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، علاقة الاستجابة بالإيمان بالرشاد. وقبل كده ادعوني أستجب لكم اللي قلناها، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللي هيستكبر عن الدعاء، اللي هيستقل بالدعاء، اللي هيحس إن الدعاء ملوش لازمة، في خطر شديد. عشان كده لولا دعاؤكم، أنت أثناء الدعاء بتحس بمعنى العبودية. هو يعني إيه عبد؟ عبد من الطريق المعبدة، يعني المذللة، عارف الطريق، عبادتها الأقدام، هو مش مرصوفة بقى زي ما كانوش بيرصفوا، إنما كل ما الناس بتعدي عليها عمالة تتذلل وتتعبد. فأنت باختصار العبودية معناها الذلة والمسكنة والتضرع والافتقار. فمش ده كله بيتحقق أثناء الدعاء؟ حتى هيئة الدعاء، وهنتكلم طبعا عن أداب الدعاء وهيئة الدعاء، وانت رافع إيديك وموطي راسك وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى وبتستكين وبترتجف وبتتضرع، شوف اللفظ اللي ربنا قاله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إحساس المضطر، إحساس المنكسر، إحساس الراغب، إحساس المفتقر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف المثال المتكرر في القرآن لحالة الاضطرار، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. المثال ده بيتكرر في القرآن، مثال البحر وكل حاجة تقطعت وجرينا بهم بريح عاصف، وكل اللحظات العصيبة دي بتاعت الغرق، وبيرفعه ضل من تدعون إلا إياه. الحالة دي حالة المضطر، مش دي حالة العبودية؟ عشان كده زي ما بقولك أكتر عبادة بتحس فيها بمعنى العبودية لما ترفع إيدك وتقول له يا رب. ده أنت مش بس ده من ناحيتك أنت، الانكسار والذلة والمسكنة أثناء الدعاء، وكمان مع علاقتك بيه وانت بتدعي، انت بتفتكر ان هو الكريم، ان هو الرحيم، ان هو القريب، ان هو المجيب، بتفتكر قوته وانت ضعيف، فبتقول له يا رب انصرني، يا رب قويني، يا رب رد لي مظلمتي، يا رب سدد عني ديني. بتعرف غناه، بتعرف كرمه، بتعرف ربنا وانت بتدعي، معرفة حقيقية، معرفة ينبني عليها عمل، مش مجرد كلام. اه ربنا الغني، بس انت ما بتدعيش، يبقى انت عارف، وانت فقير ومحتاج له، وانت ضعيف ومحتاج قوته ومحتاج نصرته. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، كلمه سيدنا موسى، او كلمه فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، كل ادعيه الانبياء دي هنعدي عليها. بس باختصار الدعاء هو العباده، لان تحقق سائر مشاعر العباده انما يتحقق في الدعاء، هيئات العباده انما تتحقق في الدعاء. عقيدة المؤمن أثناء الدعاء هي عقيدة العبودية، عرف أن له ربا، وأنه رب قدير قوي غني يجيب المضطر، فدعا ربه واستجاب له الله عز وجل. نسأل الله أن يستجيب دعاءنا وأن يرزقنا حسن دعائه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.